السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع الدرس 29 بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة. وقفنا بقى عند آخر حاجة اللي هي رقم إيه؟ رقم 8. رقم 8 وقفنا عند رقم 8 مما يحرم على الحائض وإيه؟ والنفساء، وآخر مسألة وهي إيه؟ الجماع، فلا يحل للزوج أن يجامع إيه؟ زوجته إذا كان عليها إيه؟ دم الحيض أو دم إيه؟ أو دم النفاس، لأن إحنا عندنا الدماء ثلاثة: حيض، نفاس، استحاضة. الاستحاضة ده له حكم الوحي اللي هو دم النزيف، ده على مذهب الجمهور يجوز للزوج أن يعاشر زوجته، وده هنتكلم عنه في الاستحاضة بعد ما نخلص مسألة الجماع. لكن من المحرمات قطعا بنص القرآن، من المحرمات قطعا بنص القرآن الجماع في الحيض والنفاس، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. المرب ولا تقربوهن يعني ولا تجامعوهن، مش المرد القرب، لان ممكن واحد يقول ايه، ياخد بلفظ بظاهر القران يقول لك ولا تقربوهن حتى تطهر، يبقى بص ممنوع الزوج وزوجته، يعني الكلام ممنوع، الاقتراب او اللمس او التصوير. لا، ده السنه بتبين ايه؟ السنه تبين القران يا اخوانا، السنة تبين إيه؟ القرآن، يعني كلام سيدنا النبي بيبين كلام ربنا. بعض الناس يجي ياخد القرآن على مذاجه أو يفسره على مذاجه ويقول لك لا مفيش السنة. لا، القرآن يحتاج إلى السنة، لأن القرآن وحي من عند الله والسنة وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إيه؟ إن هو إلا وحي يوحى، وهو حرام بإجماع المسلمين بنص الكتاب والسنة. فلا يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر، لحديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها. يعني اليهود كان عندهم الواحدة لما تحيض عندهم لا يأكلوا معاها ولا يشربوا معاها ولا يناموا معاها في أوضة ولا أي حاجة، ولا يجامعوها حتى في البيوت، يسيبوا لها البيوت البيت ويخرجوا. ده اليهود كانوا بيعملوا كده لأنهم كانوا بيعتبروها نجسة. ولقد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة سألوا النبي، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى إيه؟ يطهر. فلا تقربوهن، المراد بالقرب هنا ايه؟ الجماع فقط، لكن الله يكني بما شاء عما شاء، لان ده كلام ربنا. فما تجيش تقول لي لا الغي السنه وناخد اللفظ القران على ظاهره، نقول لك لا، السنه تفسر القران، السنه تخصص، السنة تقيد، السنة تنسخ، السنة تبين المجمل، تخصص العام، تقيد المطلق، شغالة مع القرآن. فلا تقربوا ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، يعني المراد بالطهر هنا إيه؟ الغسل. طب لو ما فيش مية، يبقى وإن كنتم جنبا فإن لم تجدوا ماء إيه؟ فتيمم، يبقى تتيمم وتصلي وتصوم ويجامعها زوجه، ده لو ما لقتش الماء تتيمم. فإذا تطهرن فأتوهن إيه؟ من حيث أمركم الله. فضل هوضح، حاضر، صل على الحبيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول قال لهم ايه؟ اصنعوا كل شيء الا النكاح، وفي رواية الجماع. فالرسول قال لهم ايه؟ ما تصلوا على الحبيب، ركز معايا عشان بتقعد سرحان. وبعدين بعد كده بعد ما نخلص الدرس ونفرق الحمص والمولد يخلص، ما تصلي على الحبيب، يجي بقى يقول لي هات فين نصيبي، يطلع لي بسأل كده غريب. طب وانا قاعد اقول بقى، وانا قاعد اقول ايه طول الدرس؟ صح، ركز معايا، انسى بقى المحشي والحاجات الحلوه اللي في البيت دي لغايه ما ايه ما نخلص الدرس. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا كل شيء إلا الجماع. يبقى لو واحد زوجته حائض أو نفساء، اللي حرام عليه فقط إيه؟ الجماع، لكن يجوز أن يستمتع بها. كل شيء حلال إلا الجماع، كل شيء حلال إلا الإيه؟ إلا الجماع والدبر، إلا الجماع والدبر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى النساء في أدبارهن فقد كفر، وقال من أتى حائضا، يعني اللي جمع زوجته هي حائض، من أتى حائضا أو كاهنا يعني راح لدجال، أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. السؤال اللي بيسأله الأخ بقى، هل هو كفر مله؟ يعني خارج من المله؟ اللي بيعمل العملة دي قسمين اثنين. القسم الأول يفعل ذلك وهو مستحل له عالم بحرمته، يعني بيقول لك أنا عارف أنه حرام بس هو عندي حلال، يبقى بيستحل إيه؟ يستحل ما حرم الله، فهذا مرتد خارج من ملة محمد بالإجماع، لأنه إيه؟ مستحيل. لا مش عصى، ما هي المعصية ما تكفرش، لا اللي يكفر استحلال المعصية، المعصية ما تكفرش لا صغيرة ولا كبيرة، ركز أوي معاي، المعصية لوحدها إيه؟ ما تكفرش، تخلي الإنسان فاسق. وده مذهب أهل السنة، وأنا كنت بتكلم في درس العقيدة، الخوارج والمعتزلة هم اللي كفروا بالكبيرة، لكن استحلال المعصية هو اللي كفر، انه يقول انا عارف انه حرام بس هو عندي حلال. ده حتى لو قال عندي حلال وما عملش يبقى مرتد، يبقى كافر حتى لو ما عملش. انما القسم الثاني بقى يعمل وهو مقر بحرمته، عالم بالحرمة، نادم على ذنبه، هذا فاسق وليس بكافر، ده اسمه ايه؟ فاسق، مرتكب لكبيرة يستحل بها العقوبة ويستحل بها اللعن ويستحل بها العذاب والمقت، لكن أمره مفوض إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن المرأة الحائض والنفساء الحرام حاجتين اتنين، الجماع والدبر، الجماع وايه؟ والدبر. قال الإمام النووي ولو اعتقد مسلم حل جماع الأهو، كلام اللي أنا بقوله، ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا، لأنه استحل ما حرم الله. يعني اللي يعمل وما يستحلش مسلم فاسق، واللي يستحل حتى لو ما عملش يبقى ايه، واللي ما عملش واللي استحل حتى لو ما عملش يبقى كافر. استحل ولم يفعل فهو كافر، فعل ولم يستحل فهو فاسق. الاستحلال كفر، استحلال ما حرم الله كفر. ان انت تقول على الحرام ايه حلال، بس الحرام انه الحرام اللي هو مقطوع بحرمته، اللي فيه اجماع على حرمته. زي واحد يقول الزنا حلال، ايه يا عم انتوا بتحرموا ايه، ده تخلف، ده في اوروبا هو كل حاجه خلطبيصه يا ابو عيسى، فاحنا عايزين نبقى زي اوروبا. لا، نقول له اصحى نفسك، احنا هنا مش في اوروبا، نحن في بلاد محمد صلى الله عليه وسلم. واضح ولا مش واضح يا اخواننا؟ انا ماشي واحده واحده اهو، بوضع على الاخر عشان ما يطلعليش واحد بعد كده يقول ده انت قلت كذا قلت كذا. يعني اهم حاجه نركز. شوف الامام النووي قال: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا، ولو فعله غير معتقد حلة ناسيا أو جاهلا الحرمة أو وجود الحيض فلا إثم عليه ولا كفارة. طب وإن فعله عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة يجب عليه التوبة منها، وفي وجوب الكفارة قولا أصحهما أنه لا كفارة عليه. ده كلام الإمام النووي. طب افرض بقى هو عمل الشيء ده وهو يعتقد أنه حرام ويؤمن أنه حرام، لكن الشيطان ضحك عليه. لا، هو عمله وهو عارف أنه حرام. لو جاهل بالحرمة مش عارف خالص، يعني بيقول لك والله ما اعرف انه حرام، يعني عايش في كوكب تاني، يعني لسه كان عايش على القمر وجاي لنا قريب نازل ايه زياره وراجع تاني، او عايش على كوكب المريخ فما يعرفش ان جماع المراه في الحيض والنفاس حرام، فده لا اثم عليه ولا كفاره، لا اثم عليه ولا كفاره. انما اللي هو عارف بالحرمه ومستحيل يبقى كافر مرتد. طب عارف بالحرمة بس مش مستحل يبقى عاصي وفاسق ومرتكب لكبيرة، وبالإجماع يجب عليه أن يتوب إلى الله. يجب عليه إيه؟ يندم ويتوب ويحقق شروط التوبة. لكن حصل خلاف في حاجة واحدة ما بين العلماء في الكفارة، هل بعد التوبة في كفارة؟ الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة ما تصلى على الحبيب، الثلاثة قالوا ما فيش كفارة. الإمام أحمد قال في كفارة مع التوبة، يبقى الإمام أحمد بيقول بالتوبة والإيه والكفارة، وهو الأقوى. مذهب الإمام أحمد في المسألة هو الأقوى. أقول لك ليه؟ صلى على الحبيب محمد. لأن الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك ضعفوا الحديث اللي بيقول بالكفارة اللي هو وارد عن النبي. الإمام أحمد صححه. وإذا اختلف أحمد مع غيره من الأئمة الثلاثة في صحة الحديث يقدم كلام من؟ كلام الإمام أحمد. لأن الإمام أحمد كان إماما في الحديث بالإجماع، الإمام الشافعي إمام في الفقه، أبو حنيفة كذلك، الإمام مالك حديث وفقه لكنه لا يصل إلى درجة الإمام أحمد. والدليل على كده إن الإمام الشافعي نفسه مع إنه شيخ أحمد، يعني أحمد تلميذ الشافعي، كان الشافعي يقول للإمام أحمد: يا أحمد إذا صح عندك الحديث فأخبرني حتى أعمل به. يعني الشيخ بيقول للتلميذ، الشيخ بيقول للتلميذ اللي هو الإمام الشافعي، بيقول للإمام أحمد: إما الحديث يبقى صحيح عندك يبقى عرفني، فأنت أعلم بالحديث والرجال مني. يبقى كلام من يقدم؟ كلام الإمام أحمد اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقواه الإمام أحمد والإمام الشوكاني في نيل الأوطار وغيره من المحققين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. ورد عن ابن عباس في رواية أخرى أنه إن جامعها في أول الدم فدينار، وإن جامعها في آخر الدم فنصف دينار. يبقى الكفارة إيه؟ إن كانت في الأول يبقى إيه؟ دينار، وإن كانت في الآخر نصف دينار. الدينار قد إيه؟ قال لك 4 جرام وربع، عيار 24. 4 جرام وإيه؟ وربع. الدينار، الدينار من الذهب 4 جرام وربع، عيار 24. الجرام دلوقتي بكام؟ عيار 24 خلاص يا عم ما تقول ب600، احسب بقى 4 جرام وربع. يبقى في الاول يبقى 4 جرام وربع، عيار 24. ان كان في اخر الدم يبقى 2 جرام وتم. 2 جرام وتم يعني اذا هيعدي 3000. هيعدي 3000 جنيه. يبقى يجب عليه التوبة وإيه؟ والكفارة. أي إنسان عارف إن معاشرة الزوجة في الحيض أو النفاس حرام، إن ضحك عليه الشيطان وفعل ذلك يجب عليه أمري، يجب عليه أمران، يجب أن يفعل أمرين. الأمر الأول هو إيه؟ التوبة. التوبة الأول يتوب وقول حرمت، ندمت، ما عدتش هرجع، عزمت على أنني لا أعود، ويبقى صادق من قلبه. رقم 2 يخرج للفقراء 4 جرام وربع ذهب خالص، عيار 24. اللهم قد بلغت، اللهم فشل. يبقى أنت يجب عليك انك تسمع كلام ربنا، يجب عليك ان تسمع كلام الله وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين يكفيك ان ربنا قال يسألونك عن المحيض قل هو ايه؟ اذى. ده بكفاية دي ان رب العالمين بيقول لك اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وبعدين ربنا احل لك كل شيء إلا الجماع فقط في مكان الدم، يعني يجوز لك الاستمتاع إلا الجماع خلاص، يعني ربنا يسر عليه. مش زي اليهود، اليهود كانوا لا بيأكلوا معاها ولا بيشربوا معاها ولا بيناموا حتى معاها في الأوضة اللي هي فيه، ويسيبوا لها البيت ويمشي، لا يؤكلونها ولا يشاربونها وغيره. لكن الإسلام دين اليسر ودين الوسطية، يقول لك ابعد عن مكان الدم واقض حاجتك، وكذلك الدبر لأنه مكان النجاسة والقاذرة، لأن الإسلام دين الطهارة، دين النظافة. الإسلام دين جميل، سيبك من اللخبطة والعك لمؤاخذة والرمرمة والأشأشة والعك اللي الناس بتعكه دلوقتي، كل الرمرمة اللي جاية من على النت والمواقع اللي والله ما ضيعنا إلا البلاوي اللي الناس بتدخل عليه وتشوفه، اللي بتشوفه للجماعة الكفار المجرمين دول اللي لا لهم لا دين ولا ملة ولا خلق بيعملوه، هم اللي علموا الناس كل الفساد، هم اللي علموا الناس كل الفساد. فاحنا يا اخوانا نحن أمة محمد، أمة طاهرة، كنتم خير أمة إيه؟ خرجت للناس، اللهم قبلها. طيب، جاء عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع كده معاي، أن النبي كان إذا أراد، شوف أهو، كان النبي إذا أراد من الحائض شيئا، يعني إن سيدنا النبي لو زوجته حائض وهو يريد شيئا ماذا كان يصنع؟ أهو، كان النبي إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، يعني غطى مكان الدم وفعل ما شاء. وعن مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، بيقول لها إيه اللي للزوج إذا كانت زوجته حائضا، قالت: كل شيء إلا الفرج، كل شيء إلا الفرج. ندخل بقى على آخر حاجة، ربنا يسهل كده ونخلص بسرعة. آخر نوع من أنواع الدماء اللي هو إيه؟ لا، ما احنا خدنا الحيض والنفاس، فاضل إيه بقى؟ الاستحاضة. خدنا الحيض والنفاس وأحكام الحيض والنفاس، والكلام ده اوعى الشيطان يقول لك هو ده كلام. بعض الناس كان يقول لك ايه هو ده كلام يتقال، يا دي العيبة يا اولاد، هو ده كلام يتقال في المسجد؟ امال هنقوله لمين بقى؟ صلى على الحبيب محمد، هنقوله لمين؟ ما لابد يتقال عشان الناس تتعلم. هو مش ربنا قال الكلام ده؟ يسألونك عن المحيض وكلوا اذى ولا تقربون حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتون من حيث امركم الله، نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. لابد نتعلم، ده دين وشرع. المرأة لابد تتعلم، والراجل لابد يتعلم، والبنت لابد تتعلم، أصلي ده دين. احنا مش بنمثل أفلام ولا بنقول كلام عيب، لا، احنا بنقول قال الله وقال رسول الله. طب ولو ما تعلمناش الدين ده هيروح في لمين؟ هيضيع الدين ده، هيضيع لو احنا ما تعلمناهوش الدين هيضيع، فلابد ان نتعلمه يا اخواننا. الاستحاضة تعريفها هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه. الاستحاضة بقى اللي هو دم النزيف اللي بيجي في غير أوان الحيض والنفاس، لا هو جاي بعد ولاده ولا هو جاي مع العادة الشهرية، يبقى ايه؟ استحاضة. أحوال المستحاضة والمستحاضة لها ثلاث حالات. المستحاضة لها ثلاث أحوال: أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة، وفي هذه الحالة تعتبر، وهذه المدة المعروفة هي مدة الحيض والباقي استحاضة. يعني واحدة لها مدة عادة معروفة بتحيض 7 أيام، يبقى اللي يزيد على 7 يبقى ايه؟ هي ماشية طول عمرها 7، يبقى اللي يزيد يبقى استحاضة. ماشية 10، كل شهر 10، يبقى اللي يزيد على 10 يبقى استحاضة، إلا إذا تيقنت ان الزياده ديت من نفس دم ليه؟ من نفس دم الحيض، يعني تاكدت ان ده لون الدم بتاع الحيض وده ريحه الدم، يبقى هي كان بيجي لها 7 زودت ل10 مفيش مشكله، ما دام اللون هو هو والريحه هي هي. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما دم الحيض فانه اسود يعرف، لحديث ام سلمة انها كانت أنها استفتت النبي في امرأة تهراق الدم فقال: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصل. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل في واحدة بينزل عليها دم كبير قوي، فقال تشوف الأيام اللي هي كانت بتحيضها، اللي هي كانت في ايه؟ في بتعتبر حيض له، فتدع الصلاة تسيب الأيام دي وبعد كده تغتسل وتصلي وتصوم، ويبقى ياخد حكم الايه؟ الاستحاضة. الحالة الثانية أن يستمر بها الدم، أو نقدر نقول الحالة الثانية أن تكون لها عادة، أن تكون لها عادة ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره. يعني هي لها عادة بس بتقدر تميز. زي ما أنا قلت دلوقتي، فهي كانت عادتها 7 وصلوا 10 أو 15 واللون هو اللون بتاع إيه؟ بتاع الحيوان. والريحة هي إيه؟ الريحة. تحسبه إيه؟ تحسبه حيض برضك ما دامت تميز. وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. خلاصة الكلام، صلى على الحبيب، المستحاضة لها 3 حالات. الحالة الأولانية إن كانت بتقدر تميز دم الحيض باللون والريحة، يبقى طول ما اللون لون دم الحيض والريحة ريحة دم الحيض يبقى حيض، والباقي يبقى ايه؟ استحاضة. الحالة التانية ما بتعرفش تميز بس لها عادة متعودة 7 8 10، يبقى العادة بتاعتها حيض وما زاد على ذلك فهو ايه؟ فهو استحاضة. طب افرض بقى الحالة التالتة لا بتعرف تميز لأنها صغيرة مثلا وليس لها عادة، العادة مضطربة عنده، مرة 5 مرة 7 مرة 10 شهر 15، يبقى لا هي قادرة تميز ولا لها ايه. انا بختصر لك الكلام وبعيده، ان كانت بتميز تحكم بالتمييز، ما بتميزش ولها عادة تحكم بالعادة. طب لا بتميز ولا لها عادة، دي الحالة التالتة، يبقى الحيضة بتاعتها كما قال النبي محمد 6 أيام أو 7 أيام، وهذا غالب أحوال النساء. يبقى اللي لا بتميز ولا لها عادة حيضتها كام؟ 6 أو 7، يبقى تخلي 6 أيام أو 7 أيام حيض وما بعده إيه؟ وما بعده استحاضة. أعيد تاني عشان أأكد المعلومة، إن كانت بتقدر تميز دم الحيض باللون والريحة، يبقى طول ما اللون لون دم الحيض والريحة ريحة دم الحيض يبقى حيض، مهما يوصل معاه لغاية 15 وقيل ل17 يوم وما زاد عن 17 فهو استحاضة آخره، والجمهور على إن الآخر 15، آخر حاجة 15 وما زاد عن 15 استحاضة، وقيل آخر حاجة 17. طيب ما بتميز ولها عادة تحكم بالعادة، يبقى العادة بتاعتها حيض واللي يزيد عن العادة يبقى استحاضة. طب لا بتميز ولا لها عادة، يبقى الحيض بتاعها ايه؟ 6 أيام أو 7 أيام وما زاد فهو استحاضة. واضح ولا في اشكال؟ تفضل. ما احنا بنعلم الرجال ليه؟ لانه هو الراجل لو اتعلم يبقى الست المرأة مش محتاجة للشيخ، بدل ما تنكسف من الشيخ تسأله مثلا. ده احنا بنقول يعني بنقول عموما، يعني ما بنقولش علينا وبس، احنا بنقول مطلقا، يعني المرأة الأصل انها تتعلم، حتى لو ما تعلمتش وزوجها تعلم هيعلمها وهتستفتي. تفضل في سؤال. طيب هو ده السؤال، والله انا بعمل على اللي عليا وخلاص، انا ربنا امرني ان انا بلغ، مش هيسألني بقى الناس عملت ولا ما عملتش، اهم حاجة انني اؤدي المهمة التي كلفني الله به، لا يكلف الله نفسا ايه الا ما اتاها، وده اللي ربنا ادهون. كون الناس اتعلمت بقى ما تعلموش، حضروا ما حضروش، انا لو جيت هنا وما لقيتش حد حضر خالص والله هقعد واقول الدرس. فأنا بقول لك أهو لو محدش جه خالص أنا هقول، لو هقول لجدران المسجد أنا والله، لو والله لو جيت ما لقيت حد والله العظيم لأقول الدرس، لو هقول لجدران المسجد عشان ما أقف قدام ربنا أقول له يا رب أنا عملت اللي علي، ماليش دعوة بقى بالناس، كل واحد مسؤول عن نفسه. فإحنا ده دين، والله قال للنبي محمد بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النار. وقال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لو ابوها وجهه مظبوط، نعم، يبقى يعلمها. طب الحالة التالتة دي بقى اللي هي ستة او سبعة لحديث حمنة بنت جحش قالت، او حمنة بنت جحش وهي صحابية قالت كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة. بتقول السيدة حمنة صحابية شافت النبي، يعني بتقول جالي دم نزيف كبير قوي قوي، بس سمته ايه؟ استحاضة. قالت كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول الله استفتيه واخبره، فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش، هي اختي السيدة زينب بنت جحش، فراحت تسأل سيدنا النبي. وده يعلمنا ان اصول الواحدة ايه؟ ما تنكسرش انها تسأل، ده دين وشر. فبتقول رحت لقيته في بيت اختي زينب بنت جحش، قالت فقلت يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة، يعني الدم نازل البحر زي ما بنقول، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال انعت لك الكرسف. قال لها ايه؟ هاتي قطن وسد الدم. انعت لك يعني هوصف لك القطن، سد الدم بالقطن فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قالت له لا ده حاجة كبيرة قوي، القطن من فعش. قال فتلجمي، يعني هاتي قماشة كبيرة وإيه وحطيها بالعرض عشان تحجز الدم واربطي. فتلجمي. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا، يعني هاتي بقى مش قماشة عادية، ثوب يعني زي كده إزار أو جلبية، ووضعيها على الدم واربطي عليها حتى يمنع نزول الدم بالكلية. قالت هو أكثر من ذلك، ما فيش حاجة تقدر تحوشه أبدا. إنما أثج سجا، يعني أنا غرقانة، ده نازل بحر، لا قطن ولا قماش ولا ثياب ولا أي حاجة خالص. فقال سآمرك بأمرين، أنا هقولك على حاجة من اتنين وانت اختار اللي يعجبك اللي تقدري عليه اعمليه. سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليها فأنت أعلم. يعني أنا أقولك حاجتين واللي تقدري عليه اعمليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال لها إنما هي رقدة من رقدات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله. قال لها خلي الإيه؟ الحيضة بتاعتك ست أيام أو إيه؟ وسبعة أيام. نكمل الحديث في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى.